القريب يا كان المنادى قريب أتيت وخروج انتبه ما هو أيوم ما هو أيوم لا تقول أيوم هذا لحظ أي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معنى قوله مقصورتين ومنددتين ايش مقصورتين ومنددتين هذا الهمزة هذا الهمزة وأي ايش معنى المقصور يعني هنا يا شيخ مقصور انها ما فيها مد وممدودتين كمان فيها مد واضح طيب واي كيف تقرا اذا قلنا لا أنا اي ايا ويا وايا وهيا بابا هذه الحروف هذه حروف الميدة التي ينادى بها ينبه بها المنادى هذا يعني ذكرها يعني أوضح المسالك إجمالا الآن التفصيل شيخ أي كيف تكون أي كيف تكون ممدودة ما فهمنا يا شيخ فالهمزة المقصورة واسمع يا أخي فالهمزة المقصورة للقريب أزيد أقبل هذا مقصورة ما في أمل إلا أن ينزل إيش منزلة البعيد فله بقية الأحرف كما أنها للبعيد الحقيقي لأن الإنسان الذي نايم عندك ولو كان قريبا منك هو بعيد في حكم البعيد واضح هذا معنى قولي بالمالك يعني فيها في رشيته والهمز يعني ووالي من ولي يا وعين ولد الشمس وللمنادى التاء وللمنادى النائي أو كالنائية أو كالنائي كالبعيد والنائي والبعيد كالنائي والساهي والمجنون والساهي هذه الثلاثة في حكم النائي هذا معنى قوله إلا إن نزل منزلة البعيد قريب هذا فله بقية الأحرف كما أنها للبعيد الحقيقي وأعم هذه الحروف يا ولما كانت أعمى فإنها تدخل على كل نداء كل نداء تدخل عليه وتتعين في نداء اسم الله اسماء الله لا تنادى إلا بيا يا الله وكذلك في باب الاستغاثة يا لله يا الله يا الله يا الله لا أنا لي يا الله بس يا الله هذا استغاثة ليس على يا الله هذا استغاثة يا ما نعني الاستغاثة أن يا لا تكون إلا لله يا أخي لا تكون إلا لله شوف التحريف الله تحريف الكلام ماذا لك يا أعم حروف الميدة ينادى بها غير اسم الجلال تتعين قال في نداء اسم الله ايش تتعين في لا ينادى اسم من اسماء الله إلا بالله يا رحمن يا رحيم يا الله هكذا هي للبعيد قال لك عم حروف النداء يا لا نعم ولكن تختص بنفس الجلالة. لا ينادى لا ينادى اسم من اسماء الله إلا بها، لا ينادى بآ ولا بهيا ولا بأيا ولا ولا بوا، هكذا هذا واضح. وكذلك إيش المنادى إذا كان للاستغاثة، واضح. لا ينادى إلا بإيش بيا، يا لله للمسلمين. لا حول ولا قوة، شوف هذا، يا لله للمسلمين. وتتعين كمن هي وضع، تعين هي أو وضع متى؟ في باب الندبة، للندبة في باب الندبة. تعين هي أو المنادى إذا كان للندبة، لا المنادى إلا بوا أو يا عند عمل الله، ليش تبغى غير هذا؟ هذا واضح. لا لا لا تعتقد الخاسر علم شيء واضح ما يحتاج إلى وضع. أكثر استعمال منها من النطبة في ذلك الباب، في باب النطبة، وإنما تدخل في باب النطبة، وإنما تدخل يا إذا أمن النفس كقوله يش وقمت فيه بأمر الله يا عمر. يا عمر هذا معروف أن هذا إيش ندبة. نعم يا عمر آخر. ويجوز حذفها حذف الحرف حرف الندى، يجوز حذف حرف الندى نحو قوله تبارك وتعالى يوسف أعرض عن هذا، يا يوسف أعرض عنها، فحذف حفظني وبقي المنادي. وكذلك أيتها العير إنكم لسارقون، يا أيتها العير إنكم لسارقون. وهذا موسى قلنا لا تخف، يا موسى قلنا لا تخف. هذا واضح ولا؟ ولا في واحد ما يفهم هذا؟ ها؟ واضح. وكذلك سنفرغ لكم سنفرغ لكم أيها الثقلان، أيها الثقلان يا شعبه منادى. أنا ما أسألك يا شكير، أسأل طلبة العلم الجذور. إيش؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان، ثقلان إيش أيها؟ إيه؟ أي منادى؟ وين حيفني له؟ وين المنادى؟ أيوه أيوه هذا إيش؟ منادى مبني على الضم، مبني على الضم؟ نعم. في محل إيه؟ في محل نصب منادى، والهاء للتنبيه. الثقلان، الثقلان بدل من أي على اللفظ، من أي؟ لا أبدا، بدل من المنادى أبدا. لا لا تقول أي. لا لا تقول أي، أي بدل من أي، من أي نعم، بدل من أي، لا تقول أي، بدل من أي، أي هذا حرف. نعم. إما حرف إيش؟ إما حرف يعني التفسير أو حرف نداء، أي لا تكون إلا بها. إما حرف نداء نعم صح. ها؟ وإما تفسيرية، إما تفسيرية أو حرف نداء نعم صح. وهذا نعم هنا إيش يا شيخ؟ هنا منادى يصح. أي هذا ما هو أي؟ هذا هو أنا قلت كي، نحن نقول أي غير، أي غير أي ما تكون حرفا نداء أو تفسيري. هنا أي منادى هذا اسم هذا؟ أي منادى اسم هذا؟ بس هذا أنت ذكرته هنا يا شيخ، أقول هذا ما هو داخل. نعم بس أنت ذكرته هنا أوهم يعني عندنا. حول أنا رد على متعب قال أي قلت له لا تقول أي أي هذا يا أيها الرسل يا أيها الناس هذا الاسم ما هو أي أي هذا لا تكون إلا حرفا لا تكون اسم انتبه إما حرفا نداء أو تفسيرية أي رسول الله يا أي بمعنى يا رسول الله يا أو أي زين يا زين أو تكون حرف تفسير حرف تفسير تفسيري أي واضح هذا أيها الثقلان الثقلان ليش تقول فيه مرفوع بدل من أي مرفوع على مترفعي الألف نعم لأنه مثنى لا بدل من أي من أي جهة تكون بدل من أي من ناحية اللفظ تتبعها اللفظ أنا في محل النص في محل النص نعم لا من جهة اللفظ إيش من جهة اللفظ مرفوعة أي هناك لها نعم لها جهة محل ورفع المنادى إذا كان غير أي ولم يكن مضافا تابع المنادى ذلك فيها وزهار إلا إذا كان التابع هذا عطف نفق أو كان بدل غير مضاف بدل عطف مثل يا زيد العاقل يا زين العاقلة هذا يجي كالعالم نعم أي إذا قلت يا زين العاقل إيش على الزين زين منادى مبني على الضم في محل في محل نصب العاقل العاقل بدل من زين بدل يا أصف لا تدري صفة ها البدل البدل هذا جامد نعم نعم صفة جامد هذا أصف صفة على النصب أو نعم. أي ما الفرق بين الحركتين؟ العاقلة. لا العاقل. العاقل. وحركة زين. إيش الفرق بينهم؟ هنا الحركة حركة ربع. لا حركة أنا. إعراب. ما هي الحركة التي هي؟ العاقل حركة إعراب. العاقل. ولا نعم. وزيد حركة بناء. حركة بناء. نعم. نعم. وهذا معنى قول ابن مالك في باب النداء وما سواه ارفع أو ينصي وجعل كمستقيم نسق ما بدل طيب إذا قلت يا زين العاقلة العاقلة صفة على المحل منصوب لأنه محل زيد النصب ها ولما كان نصب لأنه منادى ومنادى منصوب لا يا أخي انتبه هنا ولما كان محلها نصب محله نصب أي لا المنادى هذا لأنه صفة يا شيخ نعت لا لا أنا قلت لك المنادى أنت قلت المنادى محله إيش نص ولما كان محل إيش السبب نص قص لا لا أنت عجيب عن السؤال النداء هنا لا يمنع فعل تقديره أدعو لا لا سؤال ما هذا قل لأنه مفعول به ليش المخلصين الموحدون منعوا أن تقول في شدة يا رسول يا يا يا رسول الله ولا يا يا يا يا فلان يا فلان بمعنى أدعو فلان لأن يا هذا حكيم إلى هذا هو عوض عن الفعل يا زين معناه أدعو زيدا واضح فحذف العامل هذا وهو نبع على حكمه انتبه كل منادى في لسان العربي بمحل نفسه لأنه مفعول به في الأصل فعل المحذوف وجوب واضح ها انت ما فهمت مفهوم هيا هيا الآن اذكر لنا لنا مناسبة مناسبة أي في هذا أيوة ايش شروطها يعني صفة أي صفة أي لها شروط ما هي عليها أل دخول أل عليها أل دخول أل على الصفة نعم وتكون مؤكدة أيها مصحوب ألا أسعين نعم كما تسمع من أمرك بالجواب أي صفة أي في المنادى له شرطان صفة أي لها شرطان إنها تلزم رفع أيوة وثانيا أن تكون محلا بألف ذكرت الواحد وتركت التالي. هذا معنى قول ابن مالك في ألفيته وأيها مطلوب ألف بعد صفة يلزم بالرفع إلى ذات المعرفة. أو تكون صفتها ما أن تكون محلا اسما محلا بألف إذا لم يكن أسمع إذا لم يكن إيش العاقل. هذا ما هو اسم وصف لا تكون اسم وصف. هذا إذا كان إذا كانت صفة صفة أين غير الموصول وغير إيش اسم الإشارة. لأن أين لأن أين يعني في المناد لا توصف إلا بواحد من الثلاثة. الأول اسم محلم اسم محلم بألف مثل أيها الثقلان يا أيها الناس يا أيها الرسول يا أيها الإنسان إنك كادح. واضح وانتبهوا لهذا. هذا الأول. والثاني أن يكون إيش أن تكون صفته صفته أي أن تكون اسما موصولا محلم بألف مثل يا أيها الذي ننزل عليه الذكر. واضح. أو اسم الإشارة مثل يا أيها هذا. واضح. يا أيها هذا. واضح. هذا معنى قول ابن مالك في ألفيته وأيها مصحوب ألف بعد صفة يلزم برفع ذات المعرفة وأي هذا أيها الذي هو ووصف أي بسوى هذا يرد عليه. من وصف أي بغير الثلاثة هذا يرد مردود عليه. احفظوا هذا واضح. أنا الدعو إلي عباد الله أن هناك من أي أنواع أن الدعو إلي عباد الله ايش ترفع يدك ايش يا عبد مع السلامة اصبرية لا ايش المصري ليش تكون مصري ليش تكون مصري فتحوا ان افتح لي سبت مصري لا حول ولا قوة الا بالله. هذا أن شرطية لا حول ولا قوة الا بالله. حتى متعب أن تجئت بأكثر مما جاء به الشجير اللي جاء به الشجير يعني أول عقد الله على الطهدبية حتى نصل الاستقبال الشيخ حفو نصل الاستقبال وهذا حمد كما تابعكم لا في مطار مصبي أنت ما يتفسيري وين وين ايش قبلها أنه نعم قبل الفقير يا أخي استبيع لكم رسول مبين أن أدوا إلي عبادة إني لكم رسول مبين أن أدوا إلي عبادة لا هذا اللي قبله أخرى أول الصورة صوت الدخان نعرف أنه صوت الدخان أنا واقع إني لكم رسول إني لكم رسول مبين معمولة لعامل المحضور لعامل الجمل القبلة يا شيخ هات كل لك هات نحن نعرف أعرابه جيب الآية التي قدمها ما فيكم أحد لا والله يا شيخ أنت حافظ نفسك الشيخ لا أنت أقول ولقبتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول أمين من أدوا إلي رسول كريما أدوا إلي عباده وجاءهم رسول مبين كريم أنا الدو إلي هذا أنا هذه إما مصرية الشيخ قلت لك أقول لا أنت أصبع أبدا ما قلت مصرية ما قلت مصرية العالم يسمعك ما هي ملا بأنت واضح مصرية بتانية ايش قبل قوم فرعون وجاءوا رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله. أنا الله أمين. نعم هذا زي ما قال أمين. وتحتاج أن تكون كمان جرورة. أنت نعم أن تكون كمان مفسرة. مفسرة ولكن المفسرة هي التي يسبقها شيء ناس يعني بمعنى في معنى القول لا حروف القول. أيوة. ولكن رسول هذا فيه معنى معنى معنى القول والله فيها إيش؟ روح. نعم إذا شفت التفاسير يمكن يعرفون هذا يعني إيش؟ نعم نعم التفسيرية. صح. هذا. إعرابان إعرابان إما هذه مصرية وإما إيش؟ تفسيرية. أنا الدو الدو هذا إيش عرب؟ نعم. فعل أن ها ستشف يسنجر ايوه ليش على مدري ميزان الصرف وين ليش اصلوها ان كان انت ان كان انت يعني افعوا كلام فاضي يا شيخ حضرتك على الكلمه محدوده لا ما انا شفت الكلمه افعلها هاي ما هو افعله يؤدي هاي معناه التادية هنا يصل اليه انا الدو الي يا عباد انا الدو الي يا عباد هاي امره من اداء من التادية واضح نعم تفعيل المصدر واضح عباد الله يا شعراب منادى ادو ايش خلي يعرفها قد على ايش انت كوفي انا قلت لك انت كافي ايش قال لك ابن مالك وفعل امر ممضين دنيا انت تقول مجدوم هذا قول الكوفي لانه ملحق الحل بحرف النون وعباد الله منادى على البحر وين الفاعل يا مسكين وين الفاعل مستتر ها واو الجماعة واو الجماعة هاي بطلوا هو ايش ايش بطلوا الدون الدون أبب إلا نون في نون يا أخي انت ما تعرف ولا شيء هذا واو الجماعة يا شيخ واو الجماعة نعرف أيوة طيب ولكن ليش أصلوا أصل الدون الدون أدو أفعو ما هو هذا الهمزة هذا أصلي نعم همسة عباد الله نعم طيب عباد الله يسعى أبو منادى يا أخلي الأولاد اشتركوا السلام هات يا أبو عباد الله هذا حقة المتوسطة وحقة يعني السنوية منادى منصور منادى منصور منادى منصور منادى منصور وين حرف النداء؟ يا محلوب وين؟ تقديره يا عبارة ولذلك ما استنى به لحرف النداء لحرف النداء إلا في ثمان مسائل ثمان مسائل لا يحذف منه حرف النداء اسمع المندوب حكون إذا لا يحدث في المولادة إذا كان النصبة. نحن لا عمراء المستغى لا نحو يا هذا الله يا عمراء واضح والمنادى البعيد لأن المرادة فيهن إطالة الصوت والحسو ينافي ذلك. اسم الجنس غير المعين. نعم. وين الثاني؟ اسم الجنس غير المعين. واسم الجنس غير المعين غير المعين يا رجل ما تحدث ها؟ لا يحدث كقول الأعمى يا رجل خذ بيدي لأن ينافي ذلك المضمر يا هو يا أنت لا يحدث من حرف النداء ولكن نداء المضمر شاذ سريع وياتي على الضمير على صيغتي المنصوب والمرفوع كقول بعض العرب لا إياك قد كفيتك وقول الآخر يا أبجر ابن أبجري يا أنت وهذا ولكن شاذ ضمير انتبهوا الأشياء الثمانية هذا يحفظه التي لا يحفظ منها حرف النداء واسم الله لا يحفظ منها وهذا لا يحفظ منه حرف النداء إلا إيش إذا عوض عنه الدين مثل اللهم أصله يا الله فحذف حرف النداء وعوض منه الميم انتبهوا له إذا لم يعوض في آخره شوف إذا لم يعوض في آخره الميم المسددة وأجاده بعضهم روح وعليه قول أمية بن أبي الصد رضيت بك اللهم وهذا ربا فلن أرى أدين إلها غيرك الله الله ويش ثانية هيا حذف من حرف النداء يا الله هذا شاذ يا شيخ شاذ هذا هذا شاذ لا أجازه انتبه. بعضه لا قال لك أجازه بعض العرب والسن اللي بقوله أميته بالصد هذا من الجاهلية هذا ضرورة الشعر أو الشعر هذا خاص تشتري لا أخي ما نبغى بك واسمه الإشارة لا يحذب منه إلا قليل واسمه الجنس المعجب لا يحذب منه إلا قليل خلافا للكوفيين فيهما وقبل الكوفيين هناك أحسن من قبل البصريين الذين قالوا لا يحذب من اسم الجنس المعجب بدليل الحديث حديث الذي أخرجه البخاري ثوبي حجر ثوبي حجر في موسى عليه الصلاة والسلام بنو إسرائيل إذا أرادوا يقتتلوا يقتتلون وهم حمراء وموسى عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يقتتل يروح إلى محل بعيد عنه فآزوا موسى ونزلت الآية في ذلك يوما من الأيام يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا يوم تبني أمر يوما من الأيام راح موسى عليه الصلاة والسلام يغتسل وجاء الحجر أخذ ثوبه ومشى وهذا مشى به وخرج موسى عشان هذا تبرئة مما قالوا يعني بنو إسرائيل موسى ما منعهم نعم إلا أن يتصل معنا إلا أنهم آدم المنتفخ الأنثيين المرض هذا الذي يصيب الرجال فبرأه الله مما قال وشال الحجر هذا ثياب ثوبة وخرج موسى وجرى بعد الحجر هذا فقصة في البخاري حتى وصل إلى هذا إلى الحجر هذا، يقول له موسى ثوبي حجر ثوبي، اترك ثوبي يا حجر يا حجر اترك ثوبي، حتى وصل إليه وضربه يضربه موسى يضرب الحجر فبرأه الله. هذا الذي نزل فيه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى مما برأه الله مما قال وكان عند الله وجيها، عرفوا أنه ليس بآدم. هذه القصة فيه الشاهد للقاعدة هذا توبي حجر حجر، وهذا يعني حجر من جنس معين الحجر المعين هذا حق النداء ولكن حذفة، فهذا الذي تستدل به نسمه جنس لا حجر، وأقول لك معين نكرة مقصودة بالنداء، لأن الحجر الذي عنده يخاطبه موسى، وأما إذا كان حجر غير يا حجر لا غير معين لازم نصبه تقول يا حجر يا شنقيطي كما تعرف، لأنها نكرة غير مقصودة بالنداء. نعم، وثم الإشارة قوله تبارك وتعالى ثم نعم وذيب منه حرف النداء يا ذا العوى نعم كف على هذا نعم واضح بنا زرع عوى عنك من بيت يا ذا وذيب حرف النداء من اسم الإشارة، ولذلك ابن مالك قال ومن يمنعه فانصر عاثلة، لأنه ورد استمع بذلك من القرآن ومن أشعار العرب. واضح ولا لازم تعرفون هذا الذين يريدون أن يعرفوا القواعد العربية هذه الحجج. واضح وهذا الذي احتج به الكوفيون على جواز ذلك، ونحو أنا مع الكوفيين في ذلك لأن اللغة ليست للمصريين العربية للعرب، إذا جاء للسمع عن العرب نترك التعصب للبصريين هكذا. شوف خلافا للكوفيين يحتج الكوفيون بقوله ايش بمثلك هذا دوعة وغرام يا هذا فحوذي بحرفني واضح وقولهم اطرب الكهرباء وكذلك شوف اشعار العرب وقولهم وقول العرب اطرق كرا يا كروان، ولكن هذا يعني فيه شو يعني شاذ من جهة، واضح ولا ترخيم هذا لأنه ليس بعلم إلا رباعية فما فوق العلم كروان هذا وكذلك وافتني أسمع وافتني مخلوق وافتني قول العرب وافتني مخلوق مخلوق أصبح ليل كمان شوف هذا هذه الأدلة من فعل البخاريين يؤولونهم ما بماذا ماذا يؤولونهم ما في تام ذلك عند البصريين ضرورة كلام فاضي عند البصريين كلام فاضي وذلك عند البصريين ضرورة وضرورة وشذوذ، ولكن لا ما قالوا إلا ضرورة وشذوذ كلام فاضي من جنسه أصبحوا ليلة هذا ما هو من جنسه الآن معين ليلا من الليالي يقول يخاطبه واحد من العرب يقول أصبح ليلة مش كل الليالي حتى تجعل ليلة يا عم لا هذا معين من جنسه معين زي قول موسى ثوبي حجر ثوبي حجر الحجر المعين، وأما إذا كان اسم جنس غير معين مثل أي راكبة بلغ عني يا راكبة قاع الرطب لبلغن دام يا نسران هذا لا يجوز حذفه. أنت أيها راكب الفصل الثاني اسمعوا يا إخوان الفصل الثاني في أقسام المنادى وأحكامه المنادى يا إخواني على أربعة أقسام أحدها ما يجب فيه أن يبنى ما يجب فيه أن يبنى على ما يرفع به أن يبنى على ما يرفع به. إن كان يرفع بالطمة قبل النداء يبنى على الطمة، إن كان يرفع إيش قبل النداء إيش بالباب يبنى على الباب، إن كان يرفع بالذي كالمثنى يبنى على واضح. كان على من يبنى على الطمة يا أخي أسمع من هذا هو على هذا يا ذيل. طيب ولو كان كمن غير عالم البناء متجدد والله كان عالم معرفة العالم العالم زيد قبل النداء ما مبني يا مسكي معرفة ولو كان إيش معرفة إيش هذا الكلام إيش تبغى منه هذا عالم اسمع يا اخي اسمع ما يجب فيها ان يبنى على ما يرفع به لو كان معربا وهو ما استمع فيه امران احدهما التعريف سواء كان ذلك التعريف سابقا على النداء مثل يا زيد كما قلت لك او عارضا في النداء التعريف بسبب القصد والإقبال مثل يا رجل يا رجل قدامك يا رجل قدامك يا رجل هذا نوح هذا معرف قبل العالمية يا معمل لأنه مرفوع بالضمة قبل انتبهوا يا أخواني هذه الأبواب أبواب تحتاج للمعرفة تريد به معجن والثانية الإفراد المراد بالإفراد هذا في باب المنادى ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف هذا الإفراد ونعني به لا يكون مضافا ولا شبيها بالمضاف فيدخل في ذلك المركب المكسي والمجموع نحو يا معني قريب مبنى على الضم لأنه مرفوع بالضم قبل ذلك ويا زيدان مبنى على الألف يا أخي ما هذا مو عرب على أخي هذه اللغة المشهورة نحن ما نأتي هناك إذا كان مو عرب على الجد أول هذا يكون من باب المتضايفين ما يعرف ما يبنى لا شاهد لأنني أضفت الأول بالثاني يا معدي يا قريبي لا ما أصبح فعلي ساعة الكلام مبنى على الضم يا معدي قريبي مبنى على الضم على انتبه يا معدي قريب وهذه اللغة هي المشهور ويا زيدان ويا زيدون ويا رجلان ويا مسلمون ويا هندان وما كان مبنيا قبل النداء الذي مبني قبل النداء كسبويه وحزامي في لغة الحجازيين قدرت فيه الضمة يا سبويه على لغة الحجازيين يا سبويه على لغة بني تميم لا على لغة يا سبويه على لغة من يعربه العرب ما لا ينصرف لا ما هو بني تميم هذا حزامي هي التي لبني تميم هذا أنا أعرف هذه الأشياء كلها الحمد لله واضح بلا عزامي هذا الطرف فيه العرب ثلاثة فعال العرب تمليون يعربانه عرب ما لا ينصرف عرب عمر وجثم هذا معنى قريب المالي وبني على الكسر فعال علم مؤنثا وهو نصير جثم عند تميم واضح على في مذهبين بني تميم تقول لا حزام انهم يعربونه هو على بل يسمو. نعم. وأما بني حجازيين يقولون يا حزام، هل يعرف يا حزام؟ يا حزام يعرف يا حق نداء حزامي منادى مبني على الكسر. لا لا لا مبني على الطم المقدر. أما نعم ظهوري باشتغال المحل بحركة لا بحركة البناء الأصلي الأصلي ولا هذا يا حزام يا هذا ماذا تعرفه؟ أنا أعرف يا شيخ. انتبه يا هذا يا أعرف يا هذا. أنت ما عندك استعداد؟ يا هذا يا هذا الرجل يا إيش؟ أها أيوة ها دخل دخل دخل هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا وقف هيا هيا هيا طيب اسمع ذا اسمع ثم يسار ايش حكمه الان مبني على الثقوب اب انت ما سمعت القاعدة هذا البين الاول هذا يقول ابن مالك في الفتح والمنطي ماما ما بانوا قبل الميدة والنزا مجازي بناء جديدة اسمع لابن مالك ما بنوا العرب أفضل الله مثل يا سيبوي يا حزامي في لغة الحجازية أسمع من يعرب من الأخوة هيا أعرب الطبول يا هذا يا هذا يا هذا الرجل يا هذا هذا هذا ذا وين المنادى هذا ما ما قال ذا منادى وين الضم وين الضم مقدر على إيه منع من ظهوري البناء الأول مبني على سقوط هكذا هذا اللي أعرف رجل بدل من هذا يا أخي إيش تبغى نمشي لنا نحن نبغى نفهم أيوة مو سنمس استعجل ما ينفع نعم واضح نعم وين وما كان مبنيا قبل النداء كسيب ويه وحزامي في لغة أهل الحجاز قدرت فيه الضمة ويظهر أثر ذلك في تابعه هيا هيا الآن وين الدليل على أن يا هذا مبني على الضم أنها أثر ذلك ظاهر ايش؟ تابع رجل نعم تابع نعم نعم تقول يا سيبويه العالم والعالم محل موصول يا سيبويه هذا يوجد تابعه هذا معنى قول ابن مالك واليوجد مجازي بناء جديد تابع المنادى الذين قدر فيه الضم موسى تابع هذا موسى تابع المنادى الذي ظهر فيه الضم فكما تقول يا زيد العاقل أو العاقلة تقول يا سيبويه العاقل ويا سيبويه العاقلة هذا معنى وليوسى مجدد يظهر الأثر هذا في التابع واضح يا يا سيبويه النحوي يا سيبويه النحوي نعم قال ماذا واضح طيب ويظهر وصرف ذلك فيه فيقول فتقول يا سيبويه العالم العالم برفع العالم ونصبه فكما تفعله في تابع ما تجدد بناؤه مثل زيد نحو يا زيد العاقل العالم يا زيد العالم يا زيد الفاضل يا زيد الفاضلة. والمحكي كمان كلمة بلية هيا قال طابط شرر هذا واحد من العرب شجاع سمي طابط شرر هيا ماذا تقول فيه أعرف من هو الذي يعرف يا طابط شرر يا هذا ما هو هجي يا طابط شرر أعرف يا أعرف طيب طابط شر إيش أعرابهم في محل رفع على لا مبني على إيه مبني على الضم المقدر على أخيه وليمة ليش منع من ظهوره أعص منع من ظهوره إيش أقدم هذا بحركة ايش؟ الحكاية لا علموه هنا لا عارف متعب لا تستطيع هذا شغل ايش؟ لا تعاون هذا ما في هذا انا لو اردت ان اعلمك اعلمك اول نحن لما تستخ هذه القواعد فيها واضح ما احكي هذا ولا ما احكيه وقال لك كلمة بني تقول يا طابط شر المقدام الحرب هذا شجاع ويا طابط شر المقدام نعم الثاني من الماع المنادى ما يجب نصبه نحن ذكرنا ما يجب بناؤه على ما يرفع به والآن الثلاثة هذا ما يجب نصبه وهو ثلاثة أنواع أحدها النكيرة غير المقصودة غير معين يا رجلا كقول الواعظ يا غافلا يا غافلا والموت يصل أبوه من يعرب هذا يا غافلا والموت يطلبه يا هات يا حرف النداء ارفع صوتك غافلا ايش من اي انواع المنادى انواع المنادى ذكرته وبينتها لكم الان من اي انواع المنادى هات يا ولد نكر ايش غير ايش مقصودة لا بد هو قال غير مقصود غير مقصودة كل غافل والموت ده غير مقصود هو قال هذا هو يقول هذا كلام غير مقصود ما في كلام يا نعم علمه كم واضح كمل الإعراب النكر المنادى إذا كان نكر غير مقصود بالنداء ايش حكمه في اللسان العربي لا لا العبارة قلت لك المنادى إذا كان في اللسان العربي نكرة غير مقصودة ايش حكمه لازم أن يكون منصوبا تقول يا غافلا والموت ايش يطلبه جملة والموت يطلبه ايش عربه ها يا يا يا متعب خلي الطلبة هذا السوري عرب لا ما في فايدة لأن يعلمونه يلقنونه لا من هو اللي علمه وين الحال جملته نعم إذا نحن نمشي نبطل إن هذا هو الذي فيه الفائدة في القواعد آية خلي المنقم بنفسها الآن أرجع إليه آية وين عامل الحال وين صاحب الحال فين الغافل اسم فاعل وفر يا غاب ليس فاعل كيف له هذا ما يعني لا غافلا بنفسه ايش معمول لكن هو برضو عمله معمول يا اخي وين وين وين اسمع قل له وين عامل الحال وين صاحب الحال هيا اجل ضمير مستتر مستتر فيه في غافل غافلا هذا بنفسه معمول اخي شكرا والموت يطلبه يا أخي هذه انتبهوا لها هذه قاعدة طيبة انتبهوا لها هذا العامل الآن محذوف نعم أدعو غافلا والموت حال كون الموت نعم أعزب أن أتقول أدعو هذا يا هذا التي عباد عن العامل صاحب الحال الضمير المتتر في يدعو وعامل الحال أدعو هذا طيب كيف حالك؟ هذا طيب؟ الله يقويك واضح واضح حال الضمير المتتر في غافلة؟ لا ما هو الضمير المتتر في غافلة في يدعو الضمير المتتر هو اسم الياء الياء هنا ما هي مقام أدعو الشيخ الفعل المحذوف أنا قلت لك الفعل المحذوف هو العامل عامل الحال يحذف ويبقى الحال هذا دل عليه إذا عامله هو المنادى هو طيب الشيخ ولكن ما هو غافل هذا هو العامل العامل وصاحب الحال محذوف اللي هو عامله الياء نعم انتبه خليني أقول لك بس وقول الأعمى كذلك يا رجل خذ بيدي يا رجل هذا ايش على بخ لا خليها يا حق نده رجلا النكرة غير مقصودة منصوب بالفتح غير على نكرة ايش نكرة غير مقصودة غير مقصودة ولما غير مقصودة ولما لم تكن هذه النكرة مقصودة ما أنا ما أتكلم لا هذا الجواب لأن إيه الأعمى أي رجل يكون ينادي ما يفصل بين لي غير مقصودة مني هذا خذ بيدي يا شعبه خذ فعل أمر وين فعله الواحد يتكلم هو عندي الدور وين دليلك على وجوده لماذا تستدل على وجوده ما يحفظ الجمالك عدم إمكان ماذا تفعل مذكور أنت؟ عنده هذا الجواب. شوفين اشكر انت ماذا تفعل له اشكر انت وزرتك الجنات يقول لك سيبوي هذا يقول اهم سؤال الشيخ اشكر انت وزرتك خليها طيب نحن نسأل رجل الله الشيخ الدولة مالك يا شيخ لا هو حليب انت يعلم انت يقول اسكن انت هذا عند دليل الدليل يقول اسكن انت يعلم هات يا ولد لا أنا أجيب عن الآية إذا قال لك واحد من تلامذتك أنت كنت تفعل الأمر يخوض دمير مستفر وجوده ماذا نفعل قولي ماذا تجيب ترفع هذا الصور تجيب عن الآية أسكن أنت وضمتك الجنة جاك أنت هذا هات هنا الضمير توكيد يا شيخ نعم الضمير المستتر لأن إيش يستغني مثلا نستغني عنه أنا إذا أن تقول أسكت فالفاعل لا, لا يعني لا لا لا يستغنى عنه. هذا الذي أجاب لك سيبويه عن هذا أن هذا الذي قال إن إيه أنت فعل الأمر يعني لا أنت هذا ليش ما نقول فاعل أقول الفاعل لا يستغنى عنه وأنت هذا تقدر أن تقول أسكت هذا فالفاعل مستتر وأنت هذا توكيل للضمير ومضمر ورفع الذي قد ينفصل كلمه كل ضمير اتصل واضح؟ نعم أيمشي يا سنجد وقول الشاعر كذلك هيا جاءكم كمان السؤال هذا نحن ما نبغي نترك هذه القواعد هذه الأمثلة فإما فيا راكبا إما عرضت فبلغا فبلغ فيا راكبا إما عرضت فبلغ وما متى عني والأمور تدور هيا البيت هذا هيا فيا راكب يا وين وين لا خلي هذا هذا خلصنا منه يدي فيا راكبا إما عرضت فبلغ لا راكبا غير ايش وليمة كلكم لجيتم ما تعرف هذا اي راكب يعني اي راكب اقصد اي راكب لا المنادى هناك المنادى هناك معرب ولا مبني بعد وعلامة الأعراب وين؟ أعرابها النصب النصب؟ نعم طيب إما عرضت إما لذلك لا اللي ما يعرف هذا ما يعرف يقين عندنا إيش؟ ما هو سنجيطي عشان سنجيطي علمته الآن ولا لا سألت واحد أريد أن يتعلم زي ما تعلم السنجيطي عندي لأنه له سنوات 10 سنوات وثاني هذا أنت إما عرض إما عرض أعرف أنك ما تعرف لا أسكت أسكت يا ابن إنا لله وإنا إليه راجعون أسكت أسمع شخص هذا تعلم قوله تبارك وتعالى في سورة في سورتها مريم فإما ترين من البشر أحد فقولي إما هذا يشعر به أوش علمتك الآن هذا تفصيل ليش تقول هذا على هذا شرطية هذا مثل الآية إن هذا شخص نعم إما عرضت بدليل فبلغ إما من جاي نعم انتبه انتبه عرضت ايش عربه ها ها مبني على ايه والطاء وانا وانا فعل الشرط إما لأن هنا هذا تجزم فعلين هات هات يا أخي هذا مبني على مبني على السكون هذا ماضي وين الجزء يا أخي ايش بكم أنتم ما يعلمونكم ما يناقشون يعلمونكم صحيح ايش هذا ماضي هذا فعل الشرط هذا مبني على ولكن مبني يعني مثل مجذوم في محل جزم لأنه فعل الشرط مثل قوله تبارك وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرته إلى ميسر كان هذا في محل ما مبني على الفتح في محل جزم لأنه أنا أكثر من هذا فعل الشرط هذا واضح وين فبلغ وين الجواب يراكب ما تبلغه هو ايش أنا بلغ ليس على أبوك ما منع على ما عرت وتبلغ يا أخي إني ما كسب من هذا الشكل خلي بعد ما نغني ها ببلغ ولي ما بني على السكر من هنا مبني على السكر ما في سكر غلط غلط عني تتوافق أنه مبني على السكر أما ما يبني على السكر هناك يبنى على الفتح لاتصاله مباشرة للتوكيد التوكيد الخفيفة الخفيفة وين ساكن يعني ما في ساكن تبلغ غن غا غا آخر ها لاتصاله من التوكيد المباشر مفاعله ضمير مستتر وجوبا تقريره أنت والفاء هذا إيش وين جواب الشرط ما حكم اتصال فا هذا بجواب الشرط وليمة هات لله إنا لله إيش تقول لأن الجواب لا يصح أن يكون مشرطا نعم ما وين الدليل يبغي الدليل ها ما هي لزوم الفلسان العربية التي لا تطلع لا قول وقرون بفن وقرون بفن حتما جوابا لو جوعي شرطا لئن أو غيرها لم يجعل اسمية طلبية ومن جامد وبما وقد ضلل ما سوف وسوف يغنيكم الله هذا الجواب لا يمكن اتصاله مباشرته بالشرط واضح فلذلك وجب اقترانه بفاء ليحصل الرفق بين أداة الشرط يعني الشرط وجواب الشرط واضح ولكن أجبت بالنسبة إلى هذا ما أجب وين أنت ليش ما أجب أحفظ البيت هذا أنتم ما تحفظون الشيخ ابن مالك ساعدوا يا شيخ ساعدوا أمس فبلغا ندامايا من نجران ألا تلاقي هذا البيت يحتاج إلى العراق هيا السوري لا الشامي سوري الشامي أعلم